أين ذهب السمك؟ اصبر يا لؤلؤ، الصيد يحتاج إلى الصبر والمهارة. انظر كيف أصطاد. انظر إلى ماذا؟ إنك لم تصد شيئاً منذ جلسنا. نجحت، سمكة كبيرة، إنها تتحرك. لا تبدو لي كبيرة. هذا حظ المبتدئين. بل هي مهارتي. لا تنسى أنني علمتك الصيد. ولكني تفوقت عليك، وهذا هو الدليل. الصغير يسبقنا إلى الصيد. المسألة ليست بالسن، إنه فن الصيد، اختيار المكان ونوع الطعم والتركيز والذكاء. هل أنت مقتنع بما تقول؟ بكل تأكيد، أنا صياد موهوب بالفطرة، وهما كما ترى. يا له من تواضع. لو كان في مثل ذكائي ومهارتي لتمكن من الصيد مثلي. أنا دليلي في يدي. يا بني، هذه السمكة رزق ساقاه الله إليك، ليس له علاقة بالمهارة أو الذكاء. كيف؟ إن السمكة التي في يدك هي نفسها الدليل على كلامي. لو كان الصيد بالمهارة والخبرة لنجح البحاران المحترفان في صيدها قبلك، لكنها رزقك أنت، كتبه الله لك يوم ولادتك. لماذا يبتعدان عني ولا يتحدثان إلي؟ لأنك تعاليت عليهما. لم أقصد، كنت فقط أعبر عن فرحتي بالصيد. إنما يحزنني أنك لا تتعلم مما أحكيه لك، وكأنني أهدر وقتي دون فائدة. لماذا؟ ما الذي فعلته يستحق كل هذا العتاب؟ التكبر يا بني من أسوأ الصفات. ماذا قال قارون لقومه عندما سألوه أن يخرج الزكاة ويحسن كما أحسن الله إليه؟ قال لحظة سأتذكر، قال إنما أوتيته على علم عندي. هذه خطيئته الكبرى، ظن أنه حصل على المال بفضل ذكائه ومهارته، لم يدرك أن الله هو الذي رزقه. هل ترى يا سيدي أني أتصرف مثل قارون؟ أنا لم أقل هذا، ولكن أحذر أن تتحول المباهاة الصبيانية إلى غرور، والغرور يؤدي بصاحبه إلى الظلم والفساد. ولكن كيف أحذر وأنا لم أعرف بقية قصة قارون؟ أنت تستدرجني لأكمل لك القصة؟ بصراحة نعم. وبفضل هذه الصراحة سأحكي لك. كان فرعون يريد أن يولي الناس عن الإيمان بدعوة موسى، ويشغلهم بحب الدنيا ونسيان الآخرة. وهنا اجتمعت قوة المال وقوة السلطان ضد دعوة النبي الكريم عليه السلام. ما هذا الموكب؟ هل يمر الفرعون من هنا؟ إنه موكب السيد قارون. إلى أين يذهب؟ أفسح لي مكاناً، أريد أن أشاهد الموكب. ابتعدي عنا أيتها البغي الخاطئة. ابتعد أنت عن طريقي. انظروا إلى عربة قارون، الأعمدة كلها من الذهب الخالص. هل الوسائد مريحة يا سيدي؟ لا بأس. انظروا إلى الياقوت في حذائه، إن أصغر ياقوتة تكفي لشراء قصر عظيم. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. إنه لذو حظ عظيم. ماذا تقولون؟ هل نسيتم أنه كافر برب موسى؟ إننا لنتحدث عن الدين الآن أيها الرجل. نعم، ما الذي أدخل الدين في المال والكنوز؟ انظر بعينيك. ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. عن أي شيء يتحدث هذا الشيخ المسن؟ يتحدث عن الآخرة، عن النعيم المقيم، عن الجنة. كل هذه الصور زائلة. ومن يضمن لنا الجنة؟ وعدنا بها نبي الله موسى. بشرط أن نصبر على الابتلاء، فالجنة لا يدخلها إلا من يصبر في الدنيا. نجحت الخطة يا مولاي نجاحا باهرا. نعم، الناس لا حديث لهم إلا عن مال قارون وذهبه وحذائه ومفاتيح الكنوز التي تحملها عصبة من الرجال الأشداء. نسي الجميع انتصار موسى علينا. هذه فرصتنا لإعداد الجيش والقضاء على كل أتباعه. هل نستعين بمال قارون ونطلب مساعدته؟ لا، يجب أن ننتصر على موسى دون مساعدة من أحد. نعم يا مولاي، نعم نعم، معك حق. يكفي قارون ما وصل إليه من ثروة وشهرة. مر الجيش أن يستعد، سنحاصر موسى وقومه قبل أن يفلتوا. انشق البحر إلى نصفين، وعبر موسى ومن معه في أمان. وعندما أراد جيش الفرعون أن يتبعهم، التأم الماء وغرق الجميع. حادثة عجيبة. إنها معجزة يا مولاي، لا أصدق أن الجميع ماتوا في البحر. كف عن ذكر الموت أيها الأحمق، ألا ترى أنني أتناول طعامي يا سخم؟ عفوا يا سيدي، ولكن الأحداث خطيرة. الأخطر أن تزعجني وتحرمني متعتي. اسمع يا سخم، الحياة في رأيي عنقود من العنب، وعلى المرء أن يعتصرها في فمه. يا لها من كلمة عظيمة. ويا لك من رجل منافق. أين الجارية الحسناء لوتسيلا التي حدثتني عنها؟ أي عمل تكلفني به يا سيدي؟ سأقوم به على الفور. لقد كنت أحلم دائما أن أكون خادمتك المطيعة. قولي لي يا لوتسيلا، ما أكثر شيء يجذبك إليه؟ حذاؤك يا مولاي. ماذا؟ إنني لا أقدر على رفع عيني والنظر إلى وجهك الجميل يا سيدي، فأكتفي بالنظر إلى حذائك. وجهي الجميل، تحسنين الكذب. لا تظلمني يا سيدي. ودموعك تنسكب كدموع التماسيح وهي تأكل فرستها. أرجوك يا سيدي. هذا شيء في صالحك، سأكلفك بمهمة لو أنجزتها أعطيك ما تطلبين. نسير منذ يومين في صحراء سيناء، أخشى أن نكون قد ضللنا الطريق. أصمتي، المفروض أنك صماء وبكماء كما تنص الخطة. سأغلق فمي تماماً عندما نجد موسى وقومه. تدربي على الصمت من الآن. ها هم قوم موسى. أيها القوم، أيها القوم، ماذا بك يا رجل؟ نحن من سكان سيناء، نقيم في واحة بعيدة، وسمعنا عن رجل يقال إنه نبي من عند الله. نبي الله موسى، نحن أتباعه. يا له من حظ طيب، هل تستطيع أن تأخذنا إليه؟ لماذا؟ ليته يتعطف علينا ويدعو الله أن يشفي ابنتي المسكينة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعال يا معنى. حسناً، نجحت لوتسيلا حتى الآن في مهمتها. لقد صدق الناس بأنها مريضة ومسكينة. أيها الرجل، لماذا تسير مهموماً وقد شفى الله ابنتك؟ ضاع شرفي، أضاعه من يدعي أنه نبي الله. اخرس، كيف تتهم النبي الكريم عليه السلام بتهمة كهذه؟ اسألوها هي. نعم، هذا ما حدث عندما ذهبت إلى خيمته ليعالجني. أنت كاذبة. ولماذا أكذب وأتهم نفسي بشيء يفضحني ويعيرني به الناس؟ هل تواجهين النبي باتهامك هذا؟ نعم، أواجهه. دخلت المرأة إلى خيمة سيدنا موسى عليه السلام وهو قائم في قومه يتلو عليهم من كتاب الله تعالى، وقالت له: يا موسى، أنت فعلت بي الفاحشة. أرعد النبي من الجزع ونهض يصلي ركعتين لله. إن صمته دليل على الإثم، لا يجد ما يقوله. إنه يصلي لربه وربما دعاه لينتقم منا. اصمتي أيتها المذنبة، ألا زلت تدافعين عنه برغم ما فعل؟ اصمت أنت، لا أستطيع التحمل أكثر. فرغ نبي الله موسى من صلاته وقال للمرأة: أستحلفك بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة لكم وجعلني نبيكم أن تصدقيني. ما دمت قد استحلفتني فإني أشهد الله أنك بريء وأنك رسول الله. لقد استأجرني قارون لأكذب هذه الكذبة. أقبل الأرض تحت أقدامك يا نبي الله أن تسامحني. خر نبي الله موسى عليه السلام ساجدا يبكي ويشكو همه وحزنه لخالقه، وكما حدثنا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، أوحى الله إلى موسى قائلاً: ما يبكيك يا موسى؟ قد سلطناك على الأرض فمرها بما شئت. قال نبي الله موسى للأرض: خذيهم خذيهم. وأشار رب العزة للأرض أن تنخسف بقارون. تلقت الأرض أمر الحق خاضعة طائعة. انكفأ قارون على وجهه وغار في الأرض وصرخ: أيها الحراس، أيها الأتباع، أعطيكم نصف ثروتي، بل أعطيكم ثروتي كلها. أنجدوني أنجدوني، لماذا لا يجيبني أحد؟ كانوا جميعا مشغولين عنه بالمأساة التي تقع لهم، كانوا جميعا يغوصون في الأرض. النجدة النجدة، إنني. ما هذا؟ أين قصر قارون وأين الخزائن؟ هل اختفى كل شيء بهذه السهولة؟ كنا بالأمس نتمنى أن نكون مثل قارون، لو استجاب الله لنا لكنا الآن موتى في أعماق هذه البحيرة. إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لولا أن من الله علينا لخسف بنا. حقا إنه لا يفلح الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. صدق الله العظيم. يستحق ما جرى له، كيف يفتري كذبا على نبي من أنبياء الله؟ ليس هذا فقط ذنبه، إن جريمته الأولى الكبرياء في الأرض. كيف؟ كانت كلمته المدوية إنما أوتيته على علم عندي تعني في المقام الأول أن الإنسان هو الذي يرزق نفسه وليس الله. معك حق يا سيدي. كانت كلمة قارون تزرع الكبرياء والفساد في الأرض، كان صداها يتردد في الحياة ويفسد النفوس والقلوب، وبسبب هذه الكلمة الظالمة عاقب الله تعالى قارون في الدنيا بالخسف، وأظنه سيعاقب في الآخرة أيضا. هذا غيب لا يعلمه إلا الله. الذي نعرفه ونتأكد منه أن قارون أصبح درسا في التاريخ لكل من يتصور أن علمه هو المسؤول عن ثرائه.